حكمت على الحر يشرب مر وتعالي، وساكن الخيش تاخده يعيش وتعلي، واللي ملوش اساس له عالناس يتعلي. شوفوا رواية سعيد ابن الرشيد بصحيح الدنيا عكست معاه وبهدلت الاصيل بصحيح، ابوه ترك له مالية طيبة بصحيح، زي المراجيح توطي ناس وتعلي. الحب صورة وصورة للسعيد هم، خد بنت عمه وفيها فرحته وهم، وهو كان محترم عالي الكرم همه، ما عمره كسل على فرض الإله ونساه، دايما بيحسن ويعطي للغريب ونساه، وزوجته في الكمال ملهاش مثال ونساه، وانزاد عليه الأساه تصبر على همه. خاف عمه بكار وراح له الدار من ايدك، حافظ على ثروتك لا تضيع من ايدك، وبلاش اسراف يا ابن الناس من ايدك. بقول لايمها يا سعيد لحظك بالاكيد عندك، راجع ضميرك بلا الشغل العبط عندك، لو صح لك ضيق لم تلقى صديق عندك، حتى ابن والدك في حالة الشدة ما يديك. قال له انا وعدك يا عم بالطيب، ياما ناس في حوجة ولكن قلبهم طيب، والفقراء لهم حق عند الأغنياء طيب، مقدرش أسكت على واحد فقير محروم، ولا اليتيم اللي سابه أبوه محروم. انا برضو مسلم وفهم الحلال من الحرام، الحلال محروم وعارف يجي يوم ما ينفعش غير الطيب. ما عجبش عمه الكلام وقام بعيد عنه، وقال ده أصله مراس ما تعبش فيه عنه، وصاحب الحمل ما حدش يشيل عنه. دخل لزوجته وقال لها فيه كتير أوهام، وقال لها سعيد عايش في دنيا الأوهام، خلاص عمري ما روح له في فرح أوهام، لجل إذا انضم نبقى احنا بعيد عنه. لكن سعيد برضو ماشي في العطاء إحسان، ولد وبنت اللي عنده من الخلف احسان، منصور واخته الوحيده اسمها احسان، كانوا في الدراسه وناجحين العيال دايما، في عز ابوهم ونظراهم العيون دايما، لانه محسن وبيحب الفقير دايما، ما مؤمن ودايما يقابل الشر بالإحسان عالأصل دور. أولاده كبروا ومد لهم السنة عود، أولاده كبروا ونجحوا ولم السنة عود، خصوصي أحسان مد لها الحنان عود، وشعرها في الهوى كاللحم على عود، وعيون بتجرح قلوب عشاق وملاهي، حواجب كما السيف بحد رهيف وملاهي، الشفة بلحي ورقها شهد وملاهي، والخد أيضا يضاه الورد على عود. أخوها منصور معاها كان ولد مرلين، تزاحم الناس عليهم وهم مرلين، لاجل البنية وقالوا زيها مرأين، لكن الزمان عدت خوان وظروف، وأعلى طير النيا وقعوا بالنبل وظروف، شارب الشهد يقضي العهد وظروفه، لابد تحكم ظروفه ويشرب المرلين. الدنيا أدوار بتصبح الفقير ماله، وتوطي بين الغتانة وحينفني ماله، شوفوا السعيد السعيد اللي كان يرضي للفقير ماله. الدنيا جاتله بلون تاني غير المعتاد، ساءت ظروفه وقام هجمه القدر معتاد، حكم عليه القدر حكمه صدر معتاد، وامتحن رب العباد في صحته وماله. بكاله حظه وقال لزوجته ده عيب عليك، سعيد بكى لحظه زوجته قالت ده عيب عليك، انا عمري ما اتخلى عن واجبك وعيب عليك، الا الناس تلومني في اهمالي وعيب عليك، اعمل حسابك على انك غالي عندي، واخداك على حب على حب انا افدي بيك عندي، لو كان عظمك في قفة محترم عندي اغلى ما عندي، ولو روحي ابح عليك اغلى ما عندي، ولو روحي ابح عليك، ايوب كان ابتلى وزاد البلا حمل، ايوب كان ابتلى لو زاد البلا حامل وجسمه دود وكان طيرنا يا حمل صبر ونال المنى بعد العنا حمل بتقول انا حمس اللي زوجته في خدمتك وبدع لو كنت اشحت وابيع شعري عليك وبدع سلمها للي رفعها كم سنه وبدع وكل راجل جدع لازم يشيل حمله قالت زوجته اصبر لان الصبر فيه اجره وراحت لواحد بيبني وقالت له هات اجره حتى احول منى مدام القضاء اجره حتى احول منى منى مدام القضاء اجره في الحال بكى حسين ومد لها جنيهين ساعي قالت له ما خدش الا اجرتي ساعي الشغل مش عيب مدام حكمت على الساعد ولا حد عارف بساعد ولا بالأجرة الشغل في النار ما هو شعار ويعب ده ابن عمي ولا هوش رجل ويعب ده ابن عمي ولا هو مش رجل ده يعبني بدال ما اقعد ومد الايد ويعبني يا معزن سعيد في العهد السعيد وطرب وانا برضو زوجته شركته في الحياه وطرب لو بعت شعري عليه ما يهمني وطرف احسن ما بيع الشرف هو اللي حيعبني ابوها طلع فلوس قالت زمنها فات طلعت تاني يوم لقيت صرة بها ألوفات شنطة ملانا ورق وفي حجرها لفات دخلت على سعيد بفرح جديد ويسرها شوف اللي ايه فرجها الله وبصرها هو اللي عالم بحال الناس وبصرها ربك سترها خلاص حنعوض اللي فات وتنه ماشي وقام ماشي سعيد دنيا فرحة عياله بشفاه وفلوس معاه دنيا رجع له صيته وعزه وسمع الدنيا رجع له عزه وصيته وسمع الدنيا جزاه ربه بصبره عاللي فات وكرم وشراله أطيان أصبح من العظام وكرم كانت صحته هي أجمل فرحته وكرم والصحة يا محترم تسوى مال الدنيا شاهد لها انا كم سنه واللي انكتب ده لمين. ماتت مراته الوفيه والدموع ده لمين. وعياله جنبه تقول يما نروح لمين. سدل عليها التراب قبله عذاب ياما واعتزل عن الناس محدش بيجي ياما. منصور واحسان بيبكوا من الفراق ياما ويقولوا يما انت وصيتي علينا مين. سعيد بعد كم عام راحوا صحبته عالدار نادم جوازك بوحدة تريحك في الدار. وقع في حرمة ومكتوب عليه مقدار. طلع راضي فعلها ودي اسمها بادارة. خلت راجلها يلم التوب ويتضارة. مالت لابنه لقيته شاب وبدارة. والخاينة اكبر خسارة تتقيني في الدار. دخلت لمنصور في ليلة محمرة الخدين وقالت له انظر جمال الورد عالخدين. حبك ظلمني وصار دمع على الخدين. شوف السدر يا حبيب رمان طاب عالهينة. انفذ بوصلي وقدر جيتي هينة. قال لها امشي اخرجي يا عيبة من هنا. وشال يمين وناولها على الخدين. راح لابوه مذهول حكى له عالدور ونصيبي. راح له ابوه مذهول حكى له عالدور ونصيبي. لقاها هي اساس الفتنة ونصيبي. ابنه حلف له كلامها جد ونصيبي. هي اللي دخلت عليا بالدنس تحكم. وضربتها كم قلم على خدها تحكم. حسب لها الدار وعيش في النار. لو تحكم زي ما تحكم ارادة الله ونصيبي. خد هدومه بالليل بالليل نجيني. وابوه ما قالوش يا واد خليك نجيني. مشي يا ولده قصد مولاه نجيني. وقال انا بريء وعند الاغبياء متهون. ابويا صدق مراته وشكوتي متهون. انت يا رب اللي عارف بلوتي متهون. اذا كنت مظلوم من فضلك تنجيني. جت عربية ملك جرها وسيقاها بنتي وابوها قاعد جرها. راوية وفوز ابوها اللي حامي جرها. بصت لقت شاب قدامها ودمعها ساب. وجهه كما البدر يضوي في الظلام لو مال. شور عليها وقفت للجدع وقلبها مال، فتحت له في الحال وقعد الولا جرها. ابوها قال له حكايتك ايه فهمني، حكى له علي جارة وقال له مظلوم فهمني. طول عمري ادمي ما تحصلش حاجة تفهمني، فقدت امي وحتى السعد عني تاه. قال له ما تزعلش اصبر ده الطيب عمره ما تاه. انا ماليش ولد وانت السند لو تاه، وبكره يا منصور باذن الله تفهمني. خده وكمل دراسته وراوية زي اخته، الشقرة ماها في حبه وعقلها دكتور. مسكينة ما تنام وجعلها الغرام اخت. منصور تم علامه ربنا وياه، وبقى ضابط بوليس بان الامل وياه. الكل حبوه لادبه والكمال وياه، الكل حبوه لادبه والكمال وياه. لنا رضا وياه لما نشوف ابوه واخته. احسان ليلة ما مشي كانت نايمة حدا سدها، الصبح راحت وسمعت بالخبر سدها. شقت هدومها على اخوها وبان سدها. قوم يا بدور عليه ما تخبيش بيه وعلام، مع كلام زوجتك حتضيعك وعلام. لانها خينة من الاول ونقص علام، والمهرة من غير علام بتقضي على سدها. قال ده طعني في شرفي عيب ريحي. سمعتها مرات الأب زاد الغلب رياحي، وقالت دي لازم تموت ولا تعيش ريحني. وراحت لفتوح كان سفاح ريح منها، وافق على قتلها بمقاولة ريح منها. مية وفاضل ميتين قالت له انتقم منها وهاتلي منها ازاز الدم ريحني. قام راح خطفها في ليلة سوق خيانتها، وهي نايمة ولا تدري خيانتها. هددها بالنار لو رفضت خيانتها. قالت يا عم انت موديني فين، ده انا يتيمة، ده انا يتيمة، ده انا يتيمة، واخويا معرفه فينه. قال لها قدامي يالله عالجبل، عارفه الجبل فين. بصت في عينه لقيت ظهرها خيانتها. نا تبها قبل متها وتستجير عرضك. موتني ارتاح ولا اقبل سفاح عرضك. سيبني اصلي ونفذ ما تراه عرضك. في ريحها بير ميه وصلت ركعتين لله واتقبلت للسما رفع الايدين لله. قالت له يا فتوح لو تعمل صواب لله تسيبني لله إلهي ينسطر عرضك. ده أنا قلبي مجروح وأخويا راح قدامها. أعمل مروقة لوجه الله قدامها وجه حدفها على الارض لسب العرض قدامها. نوى الخيانه يلطخ الشرف بالعار. قالت الرحمه يا ربي ابويا ما يبكي عار. فتح في ايده البندقيه رماها عار. طلع في جنبه العيار ورماه قدامها. لسه فيه الروح وقال فتوح من بعد سامحيني يا احسان غواني الشيطان بعد. وتبت للي ما يغفرش الذنوب بعد. تعالي لما اروحك وانسي اللي عدى معك. قالت اخويا جرح قلبي وحظي مات. همشي واعرف حقيقته حي ولا مات. ولو اكيد مات ما يبقى لي حياه بعد. كل واحد مشي لحاله وصاروا عين. والبنت ماشية وخايفة من الوحوش وأعين. إلا ودورية جاية يمها وأعين. أخوها ضابط بوليس كان طالع مرور بالوعد. ساعت نظرها وقف جارها وكان الوعد. اتعرفوا ببعضهم سال دمعهم بالوعد. واتحضنوا ببعض يا عالم هجوم واعين فرحة حبايبك والقرايب. واتحضنوا هجوم واعين يا فرحة قلبي. لا أهنوه وكان الليل خدوا صاحبه على بيت فوزي. مشي واخته معاه صاحبه. كل واحد عرف منهم جروح صاحبه. منصور بكى وقال أخوكي ما ظلم ويهون. واللي بياكل عيش احد ما يظلموش ويخون. لاجل المخلص يخلص والقدر ما يخون. والشر مهما يكون بيعود على صاحبه. راوية شافت اخته ركبها الشيطان غيري. دخلت عليهم وقالت ولفك غيري. قال لها دي اختي وملهاش حنون غيري. باست ايدها ودخلت بالعجل يابا. منصور واحدة معاه قوم شوف لإيه يابا. حب رماني وديني قلتلك يابا، والحب يابا يا ما ظلم كتير غيري. راح فوز فندي وقالي بالدموع عينهم، سلم على احسان وعن طريق اللسان روي. راح فوز فندي وعينهم بالدموع رويه، وسلم على احسان عن طريق اللسان روي. قال لها ما تزعليش واسمعي لي كلام رويه، اذا كنت فاكره على اني غني واحد، من ناحيه تانيه ناقصنا من الخلف واحد. بنتي جبالك ولا تسمع كلام واحد، وفي شهر واحد لازم تدخل على رويه. نرجع لابوهم وزوجته اللي خانت بيه، راحت لفتوح قبل الشمس على بيته. قالت له فين الأمانة والكلام بيته؟ قال لها ادي فلوسك وفز من هنا ولي. احسان عملت كرامة كأنها والي، وتوبتني خلاص زمن الشقاولي. طفين على اللي يدخل الرضي بيته. كان فايت سعيد كان يصلي الصبح على ذلك، سمع كلام زوجته وفتوح على ذلك. وقف على الباب وعرف الدور على ذلك. بدارة طلعة مسك منها الفلوس سيبي، بدارة طلعة مسك منها الفلوس سيبي. طفشت ابني وعرضي في البلد سيبي. تكوني طلقة ولعدلك رجوع سيبي، انا حواجه نصيبي وانت تكوني على ذلك. بيسأل وقال للناس بتهين، جرحه ومعدله ودوام الصبر بتهين، وعرف لأن النسى المعيوب بتهين. غلبان ماشي يعيط من اللي صار على البر، ماشي يعيط ومش راسي على بر. ساعة ينام في البحور وساعة ينام على البر. ادي حال الدنيا بتمشي الاصيل، على البر زلت اكابر وسبع البر بتهين. رفع ايديه للسما في الحال مدعين، وهو ماشي يقول يا رب مدعين. وصل لنقطة مرور جنبه ومدعين، سألهم وشرح الوصف أولادي، وقال منصور وأخته وآدي صورة أولادي. قالوا له منصور عنده مناسبة أولادي، وكتب كتابه اللالادي وإحنا مدعين. على ابن ودوه بس سرعان دهينا. منصور شاب أبوه ومنه العقل تهينا. كانت مقابلة يا ما بكت قلوب الناس. وط على ايد ابوه بسها والدموع يا سلام. وجه فوز فندي وباسم الخدود يا سلام. منصور قال الفرحة تمت واللي عدى سلام. واخد ابوه في احترام ونقدمه للناس. أخد أبوه في احترام وقدمه للناس. وقال أبويا وكيلي والتقيل عليه. وجاب له كرسي مع القاضي وقتل عليه. والدمع نادل كما نهر بل توب عليه. أحسان ويا البنات بتغني على الطبلة. ما تعرفش ان الظهر بعد العنا طبلة. بصت وشافت ابوها في المجال طبلة. جريت كما الهبلة على ابوها وميل عليه. صورة أليمة وبكت اللي ما يبكيش. صورة أليمة وبكت اللي ما يبكيش. اللي مفارق بيبكي والخالي ما يبكيش. مين اللي يقدر على الفرقة ولا يبكيش. من بعد كتب الكتاب قام الجامع هناه. انفضت الناس والمخلص بلغ هناه. واللي يشوف ما جرى لغيره غيره أساوى هنا. ده يحمد الله على الصحة ولا يبكي. قعد السعيد ويا فوزي والتراجي فيه. وقال عندي سؤال يا ابني جاوبني فيه. ابني يروح لبيتي ويدخل فيه. قال له امال انا عارف دور الاولاد. وعارف اللي جرالك من دور الاولاد. خد السعيد تاني يوم وحضر جهاد لولاد. واعطى يوم الجهاد والمعاد اللي فرحهم فيه. سعيد خد احسان على بيته ومشي قدام. بعت لزوجته متاعها والفلوس قدام. وزوق البيت وهنى الجميع قدام. وجه معاد الفرح قلبه انشرح دايب. ابنه حضر بالعروسة والعريس زايد. سعيد بيرقص وتم الهنا دايب. واللي صبر عالشدايد راح ينول قدام. دخل الحبيب بالحبيب لاجل النصيب ونفاه. في سنة 76 تاريخ الصابرين ونفاه. سعيد فرحان وقال امر الاله ونفاه. رجعوا حبايبي العزاز بعد ما فرقوني. سمعتوا معانا سعيد وبطانا.